لكن نحن نعني الغير مسلم هم النصارى أو الهندوس أو البوذيين أو الملحدين، هذا نعني في عملنا وهذا نعني في أسلوبنا الدعوي، فأرجو أن لا يختلط عليك الأمر. أما إذا كنت تعني الروابط فهذا يختلف الأمر وليس هنا مجال حديثنا. جزاك الله خير.